يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. لو تاري أمر ما دبرز كان باسي دو صفتي جرينجي مسلمان دكين كبا اندازيت يدا موجود بوني امدو صفتا بختوري وتواويتي وخوش حالتي دنيا وقيامتي بنسيب دبيت، وبا اندازي لاوازي ياخذ نبوني امدو صفتا جلم روفدا او توشي نهامتي ونارحتي وسزا وعذابي خواي پروردگار دبي لدنيا ودواروش دا. امدو صفتش لچندان شوين خواي پروردگار لقرآن پيروزكي بيكو باسي كردوين باسي كردون كبريتية لالصبر والتقوى. الصبر والتقوى، الصبر على أوامر الله القدرية، وتقوى الله بامتثال أوامره الشرعية. أو بلا مصيبتنا رحتياني كديت الرقات لجيان الداء صبرت ببي لسري، وأو فرمان أمر نشك رب العالمين ونرى وكي عليه الصلاة والسلام في أمان دكا جيب بجيب كين بجوريت. وأنا ابن تيمية رحمة إخوائي قوليلي بيد فرمي: وكمال الإنسان بكمال هذين الأصلين، وكلما كان أكثر تقوى وصبرا كان أكمل عند الله جل وعلا، وإذا نقص منه هذان الأمران كان فيه من النقص بحسبهما. توابتي إنسان بمدو الصفة ويبرز كان، چونك إنسان لجياني دنيا دا لجير دو فرماني قوري خواي پروردگار دايا، يا فرمان قدرية كوني كاني كفروردگار توشي نار حتيمان دكا لتي لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. خواي قولا لخودي خود دا توشي نخوشي الدكات لما رد دا توشي كميو نبوني وفقيري الدكات لتجارة وبازرقاني توشي زرر الدكات لمن دالو كسكار توشي لدسشون الدكاو خوشویستان الدبات و دمرن بلام همو او نارحتيانا دفرمي وبشر الصابرين اي محمد مجدب دبوانيك صبر دقرن كاتكا قدري خواي قوريان بوديو قدرك تعالى لسريان نارحتا مجديان بدي اگر صبريان قرت ولا برانبر اجداء لبرانبر امري خواي پروردگار دا پيوشت تقوى من هبه چونك امري شرعي خواي پروردگارش دو جورة يا فرائضة لقل مستحبات بيوستة وخيرة مستحبات جيبجيكين وفرضة فرضة كان جيبجيكين يا كومالي نواهية هندي شد خواي قورة لي حرام كردو خوتي لبدور بقري تقوى بريتية لامتثال المأمور واجتناب المحظور تقوى اويك اويك خوا بيخوش بيكيتو اويك خوا بينا خوش ليدور كويتوا اوهی پروردگار فرمانی پیکردو جیب جیب که بجویری توانات اوش که خوای گوره لی حرام کردوید لی دور کوا او بریتیه لتقوی خوا ام دو صفت برای زکانم خوای پروردگار همو امتی پی امتحان و تاقید کاتا و لبدایتی مروفایتی و تا امرو تا قیامتش اگر سیری پیغمبران بکین علیهم الصلاة والسلام بزانین خواهی گورا چون توشی محنو شدائد و ناراحتی کردون سیری نوح کین علیه الصلاة والسلام 950 سال دعوه و بانگوازی بولای خواه دکات بو اوی خواهی گورا بتنها بپرستن لگل او کسی تر لپیاو چاکن ودو سواع و یغوث و یعوق و نصر نپرستن قبر كان يان نپرستن كچي هر قالطي پيدكا قومكي قالطي پيدكنو ازيتي ددنو نارحتي دكن ابراهيم عليه الصلاة والسلام او اندنا رحد دكريتا وكودقاتا او اندازي قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلين بورز قارتان دبيل ابراهيم كبيسو تينن بینن جهنمی چی بو داخن آگری چی گوری بوبکن و حرقو بی ستینن وانصرو آلهتکم بو چونکه ستاندنی اهلی توحید و نهشتنی اهلی توحید با گمانی خویان آلهتی پوچل و دینی شرک و شخص پرستی پیسرده که وین زانی که کسی چی بانک خوازی اهلی توحید نما لمودوا آلهت پوچالکان و عبادتی آلهت پوچال پردستینه این کنتو فاعلین دی بیکن اول رگای چاکا بلا منتوانیان ابراهیم بسوتینو ندینی شخص پرستی و بتپرستیش سرکوتو نا آلهت پوچالی زیاتر بلابو هر دعوی توحید بلابو و هر وها بزانین چیان کربا موسا و با قومکی كاتك خبر بو فرعون ديت لناو بنو اسرائيل دا منالك دروز دبيت ودبيت دايك تول سردستي او لناو دشيت قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وانا فوقهم قاهرون تدي باشا بريار بي اوي منالي كرا بيكوزن اوشكك تشبيه النوى بزندوي بوي خزمتي شمان كان لمستقبل دا بو شوازه بو رقايو سياسته اما سرده كوين بسر يانده بلام خواي پروردگار ده فرمي ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين فرعون نخشي قلاوي خوي هيو رب العالمين اج نخشي جوان وتواوي خوي هيا نقنا تواني لناوي بريد اي فرعون ده بخوشت پرورده كيت مناليك كز نازانه هيچه موسى آخر شد ديتوا عائلي فرعون ناو عائلي فرعون لناو قصري فرعون دا دبي پروردشي بكا فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا بو إلى مستقبلش دا هر بدستي فرعون بهوي موساشا فرعون لناو بچيت ويمكرون ويمكر الله فعلا فرعون موسى قورا كردو پروردي كردو پروردي چي بدني دلين تاوك وايلي هات خواي پروردگار وحي بوناردو او جاديسان جاري چي تر ملا دلين اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك اي فرعون توليد قري موسى اواني شويني كوتون فسادي لزويد ابلاو كنوا واو پرستراويتو لا قراءتك دا وإلهتك يعني كتو پرستراوي خلچيت موسى وادك لمدو اتونا پرستريت ليد قري موسى اوابكا نخير ديسان لنا قري وامر دكا موسى لنا وببري امر دكا بنو اسرائيل لنا وببريت بلان بزانين ولامي موسى عليه الصلاة والسلام لسر أو محنة شدتا قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين بلان بر سر كرديجي كافري طاغوتي وكو فرعون هم كافر وهم ظالم وخوين رجع هم بدروشتا لقل أودا بزانين موسى هل ويستي چي دبيت قال استعينوا بالله واصبروا أم دوشتا استعينوا بالله واصبروا أي قومكم داوا يارمتي لخوابكم بشتيوان تان خوابه وبشت بخوابه بستن واصبروا صبر بقرن إن الأرض لله زوي ملشي فرعون نية زوي ملشي دا صلاة دار ظالم وخمن رجكان نية بكيف خوان بلن لتو ممنوع ولتو بوتو دروستا إن الأرض لله زوي ملتي رب العالمين يورثها من يشاء من عباده فروردقار ديدات هر يشيق لعبد كاني خوي ظالمو خوين رجو كافر لادا چيتو رسوادا به أوانيك لقل خوان أوان دين دبنا نشتجي سرزوي والعاقبة للمتقين عاقبتش بو إنساني تقوى دارا بو أي قومكم أو حقيقة بزانو صبر بقرن وداواي أرمتي لأخوابكن نيفرمو أي قومكم تاكي صبر قرتن تاكي زليلي تاكي دانشتن تاكي بعزتي وكرامتي يا الله دي بهجومك هجوم بو چوه دكت هجوم بو سر چوه دكت تو چي تاوكو هجومك چي دا صلاة يكت هيا فرمو استعينوا بالله واصبروا داوا يارمتي لخواب كانوا صبر بقرن او منهجي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام ببيچواني منهجي بناو شورج جيرة تندرا وتكفير يكان كتنهاخ من رجيو كاول كارين به هيچي تربو اسلام ومسلمان دابلنا كان موسى دفرمي استعينوا بالله واصبروا هذا صبري قلت بلام هندي كسي نزان لقومكي هروكو كساني چي نفامي سردمي ايما قالوا اودينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا وتيان اي موسى چي تصبر صبر پیش اوي لدائق بي بي بهوي تو من على كان من دا كجران دواي هاتني شدي استا فرعون هرد جايتي من دكات بهويتو نار حد بوين قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون تي صابر بقرن دل نيابا پروردگارتان او دجمنتان لنا او دبات ايو دكابا نشتجي سرزوي بوي سيركا ايوار چدكن چون ولاد بره او دبن بوي صابر بقرن رشبين مبنو بي اميد مبن ببلا مبن كسانه قمرو كبيد الله براكم صبر بقرا كاكي جان خريجي دواو كرنوي ديني خوابن خلق لديني خوا حاليكن كاك امانه رازين بظلم مستم امانه بغندلي رازين بروتو رازي مبا بزانين برهمكي چي دبي بوسر ولاتو ملت من غير كاول كاريخ من رجي سيري ولاتاني دراوسي مان كن بزان چيان بسر هاتوا سيري ولاتي خوش مان كن بزان ديسان اوتا تكريد اوتا موصل اوتا نازانم شوه چي بسر حالي مسلماناتو بو چكو لمنهجي پیغمبران ومنهجي صحابة لا ددن منهجي چي حماسي تندروي بپليها وشا كدورة لمنهجي پیغمبران عليهم الصلاة والسلام على اساس آزانو تيكو شرن مجاهدن او جهاد نيه كتو لمنهجي پیغمبران درچي جهاد ويه كتو ضبطي نفسي خود بكيتو رازي ببدين كي خواهو چي دفرم آواب كيت او موسى عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام وكو ابن عباس بمان دجارته دفرمي للشوي إسراء ومعراج ذا بونيكي أتت علي رائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. وتم أوبون أخوشة تشي أي جبريل تي أوبون أخوشة بوني أو كتشيكا كتشكي أو آفرتي خزمت كاريك كتشي فرعوني قجي دادهين أو خزمتي كتشكي فرعوني ذكر أو جابوا إباز دكا قصة كي تشيبو فرمي روجك لروجانكا أو آفرتا إيمان دار خزمت كارا قجي كتشكي فرعون دادهينت شانكي لدى زبربو وقتي بسم الله كتش بلا وسير وتي أبي ما بستت باوك ما كدلي بناوي إخوة تي لا نخير ما بستم باوشي تونيا ما بستم أو خوايك ربي ورب أبيك أويك پروردگاري منو توشو پروردگاري باوشيشتا باوشي تو پروردگارنيا كتشوتي أقول لأبي آفرت خزمت كار إيمان دارك فرمي قولي له دبرو بيبله بانكرا ألك رب غيري فرعون بانجي كردو لوهم مشهد ترسنا كدا لبرانبر أوهم وزير جلاد دا صلاة داردا لقصر فرعون دا آفرتيشي بس اسماني بيد صلاة بانكرا ألك رب غيري تخوايشي ترتيج قلمن فرعون بيدله دل بلي ربي وربك الله پروردگاري منو شو توش خوايا رب العالمين أي فرعون دل خوي من على كاني بينن يك زيتيان بو قرم كانوا بيكولينن أو جابيان خانناوية وبلام من على كاني بيش خوي يك بيك من على كاني بخانناوية بو أو بيان بيني بشكو فشيمان بيته ولا آخيري خوي إيمان دار إيمان شو تناو دليا فشيمان بو نوي تشي من علي يكمي دخانناو أو زيتا كلاوة هر أوان دفرد رايناو زيتك وا تنها اسقانك دمينو نا گوشت ماو نا دمو چاو ماو نا هیچی ما لبر چاوی دایکك فرعون سيري دكا بزاني پشيمان نبوتوا الصبر بابزاني صبر لسر محنو شدائد آفرتك دبيني كورپا لكي رول جوانكي منالي يكمي فريد را استا تنها اسقانك سر او كوتو هیچی ترنما دي منالي دوان بينن بياك لحظة فريد ريتنا ويديسان بس إسقان ما هيك غوشتي تشيوشيش هيك نما تامنالي أخيري كورباليكا لباوشي داي ليدا سنو دايكي توزي بتندي داي جريت فروشيت أو منالا بجواب ديت دليا أما اصبري أي دايك صبر بقرا فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا أي دايك عذاب آخرة بتنترى عذابي آخرتنا راحت لنا عذابي دنيا اصبري فإنك على الحق أي دايك صبر بقرا خمي من ذنبه تولسر حقيت خم ذنبت لي ورد قرن لبرشاوي أو فريد دنا ناو زيتك أو كورب لبتشو كش تازة أو بابوليش هيتشي لنا منتوا أو جا خوي دالي بالي خوشم فريد دنا ناوي بلام يك داوا كاريم هي اسقا كاني خومو من على كانم كوكنا وبيخنا توركيك لشوينك بأيكو بمان نجن با دواي مردن من بأيكو بيهم فرعون دلي هذه لك او بوتو او بقصدك او جا دايك اشتري درتنا زيتك او دسو تنرهيكي لنا منتوا اصبري فإنك على الحق كواتا برزا كانم صبر بيوستا انسان صبر بقري لسرشي لسر حقاتك نارا حتيشي توش بيت لبيناوي دزقرتند وما نود لسر أو حقك أخوي برودجار ديفيد. بيغمران عليهم الصلاة والسلام يقبض ويقدا نار حتيان بوهاتو. لا مال وحالي خوي عندك راون أو تشيد أو تريد. ببيغمران عليهم الصلاة والسلام شيء أزيت يقدرين لقل أوجدا. قالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المتوكلون إما شون صبر ناقرين إما دينك من بيه حق ديني حق ناقرين وبهم خوش يكاني دنيا ولنصبرن على ما آذيتمونا صبر دقرين نسر أو زيتيك إما ديدا دوائد الله وقال الملأ من قوم فرعون يا وقال الملأ من قومه دصلاة دارة ظالمة كافرة طاغوتة كان أو جاتش ذاكن خريجي جيدا بن دوائد قالوا سنقتل أبناءكم ونستحي نساءكم أو سياسة فرعون سياستي طاغوت زال مكاني سردمي بيغمبران بيتيبو لكي قالوا لتعودن في ملتنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا يا لزوية كي خوما اندرت عندكين يا دبي بقرين وسرديني إيما أو لتعودن في ملتنا بين وسردين من يا لنخرجنكم من أرضنا لزوي خوما اندرت عندكين زوي خوتان زوي خوايا چون تو مسلمان اقدر دكي بس لبر اوي ايمان دارا لبر اوي باخلاقا لبر اوي دستي قلتو بديني خواوا درتان دكي نابي ليرا بن بو وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد هيك تاواني شي انا كردو بس ايماني بخواي قوراها يا دليل زوي خو ما درتان دكي بلام خواي بيرودغار فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد خواه قول وحي بو بيغمران نارد لنسكننكم الأرض من بعدهم ايوة لسر زوين اشتجيدك ان دواي أو ظالمانا لنهلكن الظالمين انساني ظالم واستمكار وطاغوت خواه قول لناوي دبا ناي هيلت انساني شاشي ديت شويني ان شاء الله ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد بمرجي تقوى خواه قول ربكين بمرجي الصبر بقرينو لخواه قول بترسين خواه قول هدايات من ده ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كباسي نموني زوري صبر قرتني إيمان داران لسر محنته شدته ناراحتي بكين أو بخوا بدو تارشك وتاينات بويا سيري كان سحري فرعون كوملك ساحر كبو خزمتي فرعون ما استاوچينو بو بارو مصلحته منصبك إيج دكن بلام دواي أويك حق دبينن دواي أويك بلغي راستي لمسادة دبينن يكسر قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وتيان إيمان من هنا بخواي بروردقار إيمان من هنا برب العالمين ببروردقار موسى وهارون أو فرعون دا صلاة دارا لآرادا يلينا ترسان صبر يان قرت دي موسى فرعون هر شيء أوي ليكردنكا بارشا بارشا يانكا هر شيء أوي ليكردنكا نيان هلا وتعذيب يان دا كشي أوان صبر يان قرت وتحمل يان قرت مؤمن آل فرعون مؤمن قصة ياسين آل ياسين وهروها لا قصة فرعونش إيمان دارك لهردو مشهد كذا تماشدك إن إيمان دارك ديت قصة حقدك أو لكزنا ترسي جقل الله كاتك نصيحتي قوم كيدك وقاء وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أي قومك شوين بيغمبران كون بقصي بيغمبران كان عليهم الصلاة والسلام كتي قال طيب يدكا وأوجى لناوي دبا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين دل خوزق قوم كم ديزاني من لسر حق كجرام شهيد كرام خوزق ديان زاني خواي قورتشون لمن بورا وإستاء لهمو قناها كان مبورا خواي قورا وجعلني من المكرمين لو كساني كردم كخوا زؤ رزيلي ناول صبري قر لسر حق صبري قر لسر نارحتي لقمان بكرا كيد فرمي يا بني أقيم الصلاة أو تقوايا وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر أمرش بشاكبك ونهيش بك لخرافة واصبر على ما أصابك صبري بقرا لسر اوي كتوشدي او نارحتي كتوشدي صبري لسر بقرا اي رولك امري بيكر بدوشد يا بني اقيم الصلاه او تقواه لاخير جدا واصبر على ما اصابك صبر بقرا لسر اوي كتوشدي لو رقايا كتو امر كي بشاك ونهي كي لخرافه نارحتي ديت الريت شياطين الانس والجن هرهمو يندج من اياتي دكن كتو دعوه بودين اخواب كي براستي بلا واصبر على ما اصابك صبر بقرا اي رولكم نال رولكم نجي تجماعد نجي تمزقود ريشد نبي اي كسم نجي خد دابوشي باتوشي بلايق نبي نا لقمان خوي نصيحتي منالك ايدك نویش بکه امر بچاک بکه نهیل خراب بکه بانگوازی بودینی خواب که صبریش بگره جوی مده یه نترسید باوک دبی آوابت نک باوک که ریل منالکی بگره نچی درز بخوینید نچی تمزگوت امریشه چی داد ناوه توشی بلا من مکه جاک کرکی تو لسر دینی خواه توشی بلا هت خمیش دبر ازکن دبی شکری خواب کهید تمنای بلا و مصیبت ناکین بلام لجیاتی اوی لسر زینا کردن و قمار کردن و فیال کردن و خیانت کردن و چتایی توشی بلا و مصیبت بی لسر دینی خواه چی ضرری چی لملت داوه نویش دکا چی ضرری لملت داوه اهلی مزگوتا چی ضرری لتو داوه کابرا که ریش دنیا من ریشم هیا بو پید نخوشا ای او آفرته خود رود کردو تو چی ضرری چی لتو داوه که فلانه آفرته خوی دا پوشیوا بوده به تومتی بابکی و بهتانی بابکی تو تانو تشری لیب دید بوه برای زکانم با صبر بگرین و تقوی خواهی گورش بکین ام دو خالا زور گرنگا پروردگار لقرآن پیروزکی دا پیمان دا فرمه بلا ان تصبر و تتقو لا یضرکم کیدهم شیئا ایو بس صبر بگرن و تقویتان هبه لا یضرکم کیدهم شیئا کیدو فیلو پلانی گلاوی دجمنانی دینی خواه زررتان بيناغين ناتوانن بس صبر وتقواتان هبه ان تصبروا وتتقوا بس صبر بقرن وتقواتان هبهت بس صبر وتقوا برا كانم نخشي قلاوي دجمناني ديني خواه هل دوشيتو كتو لقل خوابي تقوابكي صبري شتبه وآرام بقري اما كتو عمدو خالطي دانبون بس بابزانين دجمن نخشكاني چيو بلانكاني چيو بادي متابعي اخبار وجرائد وچيبكين آغاما لفيلو پیلانی دجمن بیو واد لیهات و تو اکو دجمنکت دینت کواما وکو اود لیهات و آگاد لخود نیا روشتت سیمات اخلاقت قصاد عقیدت بینو باورد واد لیهات و دفاع لو دینه دکی که دجمنت لسریتی بناوی چیو ایمو ولا آگا من لدجمن بی ولا تاوکو خاون مال زی گردس خاون مالی گرد وین لیهات و هنده کس چار سرید برا کمو یقایتو چیا ان تصبرو و تتقو لا يضركم كيدهم شيئا صبر بقرن لسر نارحتي ملتاكي نارحت دكرين أزيد دين إبا نارحت بكري بيغمبران لتو نارحت تركراون عليهم الصلاة والسلام إيمان داراني بيش عمل لمنو تو أزيد تردراون بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام لجر سيبري كعبة بالي دابو لمكة كلو بري نارحتي دابون صحابهات المتياني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا دعا من بوناتي خواسر من خنابيني ايما بدزو مشركانا چي من پيدا كره هل سايا ودانش فرموي ايمان داراني پيش ايوا دهات انتاوكو لاشيان هموي دخرايا ناوغلو سريان دما او جاب مشارك سريان دكرايا دوباش ما يصدهم ذلك عن دينهم اول ديني هل ندجيرانوا بمشاري آسن گوشتيان لإسخانيان دكرايا ولكنكم تستعجلون بلا ميو پلدكر زور بی خلچی حماسی ایشی پلا کردنه تا کی زلیلی تا کی پلا دکا عاقبتی پلا کردنیش هر زرر مندیو نهامتیو کاول کاریه کاو تبرا کنم ان تصبر و تتقو سیر یوسف که علیه الصلاة والسلام کاته کبرا کانی ناسیانو قالو انک لانت یوسف تی ان تو برا تو یوسفی و تی بله من یوسفم و هادا اخی بل او من يوسف مو اوش بلا كما انه من يصبر ويتقي فان الله لا يضيع اجر المحسنين هر كس يصبر بقري وتقوى اخوابك اخواي قبر اجري تشاك كاران بزاينا دات يوسف صبري قرت تقوى اخواي كرت بزاين اخواي قبر قياندي بشي باوشي شي قرايا براكشي خوش حالي شو سر برزي وسر فرازيش بو انه من يصبر ويتقي صبر تقوى اندو قرين قبر كان لچن شوین خوای گور باسی کردو لکو تایدا به مسر اوئی لسر چی صبر بگرین ولا سر چی نابه صبر بگریت شیخ الاسلام تیمی رحمتی خوای لبت لزور شوین دالا نصیحت و امشگار یکانی ک عالمی چی برزی امتی اسلامی بو دفرمه وقد امر الله بقتال من قاتل على الدين الفاسد من أهل البدع كالخوارج ولكن أمر بالصبر على جور الأمراء الظالمة وعدم الخروج عليهم دفر ما خواي قورا أمري كردواب بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام أمري كردواب چي أمري كردواب ويك هر كسيك دين داريتي چي فاسد دكا اسلامتی چی خراب دکا راز نی دین داریت یکی لأهلی بدع و دید دجی توش ده جنجید پیغمبری خوا امری کردو بجنجی دجی من اهل البدع کالخوارج وكو خوارج كان پیغمبری خوا علیه صلی اللہ فرمي قومانك بيداده بنويجي خوتان لپيشاو دكي وكنويجي عند بينن عبادتي خوتان لپيشاو دكي وكعبادتي عند بينن باسي ديني خوادك بلام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم قرآن دخوينه ولا قرجان تيبرناك نايتنا وضليان تيناغن بوشي وتيناغن كبيغمبر وصحابة لي حالي ببون عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم بيغمبر إخوة فرمي لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد كمن بقى ما أوسر دما شون دجاياتي قومي عادك لو جنقان دجيان حلال بو أأوا من دجي أو قوم دا جنقم أو جا فرمي فاقتلوهم دي قتال يمكن دجيان بجنقن چه كسي كمسلمانة بلام دين داريتي چي فاسد وخوار أو دين داريتي نيا كبيغمبري خوا صحابي لسلبوا نصي حديثي بيغمبري خوا أمري كدو بقتال يان بجنقان دجيان لكاتش دادا فرمي نويجي خوتان لبيرتاو دا كنويجيان ببينن اي سبارت بدا صلاة داري ظالم وقندل استمكار بمرجيك مسلمان به پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي لياتين عليكم امراء تعرفون منهم وتنكرون كسانك ديش تي چاچ انت دايا وخرابي زوريش انت دايا بلام فاسمع واطع وان اكل مالك وضرب ظهرك كمالد بخواو ظلمش اللي بك الصابر بقربو چونك ظلمي دا صلاة دار لوية لسر من بي ولسر تو تاكتاكي خلق بيت بلام تيق راي ولاد كحكومتك بي وسلطو دا صلاة بي لآرامي ولنعمت دايا ابن تيمية دا فرمي وقد قيل 60 عاما مع إمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام اگر 60 سال سر كرده يشي ظالمت هبه باشتره لوية يكشو ببي سر كرده وببي حكومة بميني توا يكشو حكومة نميني وضع چی لی ده؟ آوی که کتی فلان دفرینه، آوی که ناموسی فلان هتک دکا، آوی که مالی آود دبا، آوی که فلان دکوچه دنیا کاول دبی. بویا هر چند دسالات داری ظالم استمکار زرریان هیا، بلام زرر کی با قدر آو نابیت کبلین با نبیتو کاول کاری خوان رجیک بزنن چه باسه استعل ولاتانی دراسیمان دراسیمان چی آواده فرمی؟ پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام أو فرموا تسألون الله حقكم وتؤدون الحق الذي عليكم أو حقي إيه ولا سر خل لسد صلاة الأخوة دعويكن خوابه تناسنك صبر بقرن تقوى تنهب دعوير متي الأخوابكن شون مسابقة ومكيوت إلا روجي تخرج دي إن شاء الله كي وصبر تقوى تنهب أو حقش كلا سد أنا جيب جيكن كارمن دانها مو دوامي خوي ذكاء بتشن ما نجيش معاز نادري أو أي أشي سرشان ما نبوي حكومة ديكين بلام حكومتكم ترخم لا خدمتي خلق ده شيب كين بلين دين مودوا دائرة كان دائرة خين دائرة كان دا سوتينين مظاهرة يقدكين كا نا اشتوا ما كبر صبر بكرة صبر بكرة تقوى إخوابك دعابك إن شاء الله شاق دبي برا بلام كتو آوا صبر نجري وكو شيء ذي بوك وكو أو قوم جاهل ذي ذيك بموسان ود كا كتو هرب ما ندلي صبر بكرة توشى بلا مصيبة بوين فرمي صبر بكرة إخوائي جورا دشمنته أنا ناو دبا صبر بكرة إخوائي جورا إنسان شاك كارديانة كار بدست كصبر بقرين برا اخوي يقول لك ايش شاكل للسردادني بس كاول كاريب كي والله برا لروجي رشت زياتر تشاوردناك استعمدوشته بران برد صلاه داري ظالم بيغمبري اخوا فرموي صبر بقرين اصبروا امريكا دو صبر بقرين بران بر كساني بدعتي دجمن كاري دين تشوت فرميتي بجنجل استاذ بينين كسانك بناوي دينه ودسنا بركاني جنج دستان خوش بيبياوي تشاكنو ای باشه، اوی که تو تأییدی پیش مرگده که ای بود جایتی کسانک، او کسان خو بناوی دینن، ای بود وینه و پیره پیمانده اوتن، اگر دین چود بو، او نابه دفاعیلی بکره، نابه براستی دابنه، ای که که چون باسی مسلمان دکه، ام ظالم طاغوتانه وازله بینیم چین خریق مسلمان بین، استخوی لبرکانی جنگ و دستخوشی لیده که، که واتا ورنه و زیاتر موتانه استش، ورنه و سرسک زیاتر، نقل بر اوینان و پیواز من لگل سر کرده کن خوار دوا ای ولوان نزیکن ای منا بخوا بلام لبر اوی دینه کمان اویا اگر ولاد تیک چیش یعنی منو تو دینه کشکی او ملت نامینه بلام بزانه برانبر ده صلاة برانبر کسی که دین داری تیچی چود دکا پیغمبری خوا امری کردو جنگ دو جیان بکرید لیره دا باو پرسیاره کتای پیدنم اگر سر کرده اولاد من نالم یک شخص اواني كامر ولا ملاتي مداد ده صلاه يا مدست يا كافرين يا مسلمان اگر كافرن ديهاني او خلكدن با جهاد يمكن بالناوي ام برين بجوريت وانا خومن نكشين بيبكنين لقال يانو قصي خوش كينو دعاي خير يمكن نا اگر كافرن بو خلشيرون كنوا خلشينا وريابن او حكومته او ده صلاتك كافره دبي براءتان هبي براءتيان ليبكنو بكافر يا مزانن او ابكن اگر مسلمانيشا او قصك اي ما راسته كدلين بيغمبري اخوا عليه الصلاه والسلام فرميتي صبر بقدر اصبروا والله قندلي هي والله ظلم هي والله استم هي والله نا عدالتي هي لقلطانين هم هي برا بس شار سريكي تشي شار سريكي وني خلق هاندين وخلق بام دين بو اوي اجاو فتنه بنينا استعينوا بالله واصبروا بخلق بلين تقوى اخواك خلشينا داوي يرمتي لاخواك خلشينا صبر بقرن خلشينا خو ما شافين قرينا ولا اخوا كساني حماسي وهلا شو ببلا تاخذ يوم بزمين كاكا تاكي صبر بقرين كيف يخوت تو صبر مقرب ولا اي شيء بلام ديني اسلام او ابرا كان ديني اسلام امري كردو بتي الصبر والتقوى نارحتي لولاد داهي قندلي هي ظلم هي استم هي نا عدالتي هي كلا حزبكي بيشتد بو ذكا لحزبكين بيشتد هموي هي لا تو شاتر دزانم هي علاج شي علاج بجويري قصكي بيغمبر عليه الصلاه والسلام يا بقصي جنابته بيغمبر اخوان فرمي اصبروا صبر بقدر واتقوا تقوى اخوان قوربك كأيما بلا إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صبر بقرين وتقوى ما نبي والله في الله أوانا ناتوانا زر لم تبدأ أي أقر في الصبر نقري بتقوانك بزانا عاقبتك كي بسر دي كواتا خوي أمدو كلمة برا باخل كان قنيب بدو فاقي إشكا خل كان قنيب بدو روي إشكا تولى سلو بارور دقري تو دولتي لقل دروز دكي لخوار وجدي تانا لأيما أهل السنة دي بابا أمانا بكري جيراون بياوي دا صلاة ونازانم دفاع لقندلي دكن دفاع لملة دكن أم ملة توشي خوين رجي ونهامتين كان كلا مصر توشتان كردن لسوريا توشتان كردن لا ليبيا توشتان كردن دلان اي رجوائي لما كان برا خمي أو مانا نك خمي أو مان بفلان دا صلاة دارة بخوا مانقانا پارا مان بوديننا مانيول اگر أولاتي چه پارا مان داتي لسر أو من برا ديلن اگر دينارك لحكومتي ام حكومتي خومانا وجقل ويك حقي خوموكم عاش خورك دكتورك مو راتبي خوم هيد تاسع عاد يكوني دوام دك روجانا جقل وك دينارك لم حكومتوا يا لو حزبانوا بو من يا بو كنالي اموشغاري هات بي برلعنتي خواكبين اگر نش هات بي اواني بهتان من بو دكن لمبتدئ حزبي كان برلعنتي خواكون يا توبب كان واز بين هيجيتر ديني تشي تشوت فيري خلق دكن لجيره وخلق هانددن لسر تلفزيون جدين بابا أمانا بيان دلين ولي أمر اي بلهم چي يعني اگر كافرة تامنش بلهم ولي أمر نيا اي بس تولى تلفزيون بخود دلين مسلمانا كم مسلماني شد شون ما مالي لقلبكم وكو بيغمبر ديكم عليه الصلاة والسلام اصبروا والتقوى صبروا تقوى دعوة كم لخواي قرب وخاتلنا وجوانا كاني صفات برزكاني صبروا تقوى من في ببخشي هداية من دال دينكي حالي بين بوشي وازيك أخوا خوي ديبه اللهم ارزقنا الصبر اللهم ارزقنا التقوى يا أرحم الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله أجمعين وأقم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون